ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب التوبة عن عباده

وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا رانوا إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا